كما في حديث البراء بن عازب، وهذه أيضا من أسباب النزول هذا الحديث، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النظر في السماء، يكثر النظر في السماء، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فلما دخل المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نزلت عليه الآيات: فولى وجهه قبل الكعبة، فصلى رجال من قومه معه، فخرج رجل منهم فوجد أهل مسجد يصلون صلاة العصر، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. قال: فداروا كما هم وهم راكعون، وراكع الإمام راكع، الإمام لف نفسه وداروا هم راكعون قبل الكعبة. مفيش بقى حتة استنى نشوف ايه الدليل، ولا انت بتقول الكلام ده جايبه منين ومين قالك، استنى لما نتثبت. لا، الصحابة ما عندهمش الكلام ده، الصحابة بيسمعوا بيعملوا على طول. أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم في المسجد. فقالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال: وكان رجال ماتوا قبل تحويل القبلة. كل دي آيات نزلت، كل دي أسباب نزول، اللي أنا بقوله ده كله في الحديث أسباب نزول. كان رجال ماتوا قبل أن تحول القبلة، فكنا نقول فيهم: ماذا يصنع بهم؟ إيه هيحصل في دول الناس اللي ماتت وصلت قبل تحويل القبلة؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني إيه وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ إيمانكم في الصورة، إيمانكم في الآية، يعني صلاتكم. وما كان الله ليضيع صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فأينما تولوا فسمى وجه الله، قال مجاهد: فأينما تولوا فسمى قبلة الله. يبقى وجه الله على رأي مجاهد يعني إيه؟ يعني طبعا احنا لا ننكر الوجه لله عز وجل، لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان، وله يدان كما يقول إلهنا، ويمينه جلت عن الأيمان، كلتا يدي ربي يمين وصفها، وهما على الثقلين منفقتان، كرسيه وسع السماوات العلى، والعرش وهو يعمه القدمان، والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا المجيب، فأنا القريب مجيب من ناداني، حاش الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان، والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. فلا ننكر الوجه، ولكن هو يؤول مجاهد في هذه الآية: فسمى وجه الله، يعني فسمى قبلة الله، ولله المشرق والمغرب، يمين شمال في أي اتجاه، فسمى وجه الله. طب أنا عايز أسأل سؤال، الناس اللي قالت بالنسخ، هل هذا القول متجه؟ أنا أرى أنه ليس قولا متجها. ليه؟ الآية معمول بها وما زالت لها وجهة، لماذا تنسخ الآية طالما أنها لها وجهة؟ فأينما تولوا فسمى وجه الله، أيوة، إيه وجهة الآية؟ ما أنت خلاص فولي وجهك شطر شطر يا جماعة، يعني نحو، شطر يعني إيه؟ في اللغة العربية شطر يعني نحو، فولي وجهك نحو المسجد الحرام، فهي نسخة إيه؟ لا، ليها وجهة. العلماء تكلموا فيها بأنه من صلى على راحلته النفلة له أن يتوجه حيث وجهت به الراحلة. نضرب مثال. والمثال أضربه لك أولا بحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به راحلته، فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة. صليت على الرسول؟ يركب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة استحبها أحمد وأبو ثور، مستحب عندهم عند الاثنين دول خلافة للباقي، ان انت اول ما تركب الراحلة، يعني في زماننا ده العربية، السيارة، المكنة، السفينة، تبص ناحية القبل، خلاص تخلي الولد اللي سايق او الشاب اللي سايق او الرجل اللي سايق قول له بص ناحية القبلة. طب انا اتجاهي كده، لا معلش خلي وش العربية ناحية القبلة وانا قاعد، الله اكبر، واروح اقول اذكار استفتاح الصلاة والفاتحة، واقول له بعد ما انا اقرأ الله اكبر، اول ما اقول الله اكبر واعمل كده امشي انت بالعربية بقى يمين، امشي شمال، امشي زي ما انت عايز تمشي، امشي انا بصلي، سافر من هنا لإسكندرية زي ما تسافر، سافر يمين شمال انت زي ما انت بتصلي. المهم عند احمد وابو ثور انت لما تبدأ بايه؟ توجه الراحلة تجاه القبلة، بعد كده يمشي الله اكبر، يمشي زي ما هو عايز يمشي، خلافا للباقي. الباقي قالوا يمشي زي ما عايز يمشي من الاول خالص من غير ما وجه الراحلة تجاه القبلة. صليت على الرسول. فسيدنا جابر بيقول لك النبي كان يوجه الراحلة تجاه القبلة ويقول الله اكبر، وبعد كده تمشي زي ما هي عايزه تمشي بقى لاتجاه الناس اللي سايقه البعير، يمشوا بيه بقى. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي النافله على غير اتجاه القبله، فاذا اراد فريضه نزل فاستقبل القبله. يبقى احنا عندنا جموع علماء الاسلام قالوا ان انت يجوز تصلي الى غير القبله في السفر. الى غير القبله فين؟ في السفر. اصلي على غير القبله، شريطه ألا تكون هذه الصلاة صلاة فريضة. لو أنا عايز أصلي فرض أنزل واستقبل القبلة وأصلي اتجاه القبلة، لكن النافلة تصلى. يبقى الآية معمول بها ولا مش معمول بها؟ الآية متجهة ولا مش متجهة؟ ها؟ فحيث ما كنتم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسمى وجه الله. الآية معمول بها في النافلة هو. زائد لو إن إنسان خايف، وده أجمع عليه أهل العلم، لو إنسان خايف وأنا هفصل واحدة واحدة، أو غريق أو مصلوب أو عاجز عن الصلاة، حفظت معايا؟ ها؟ خايف، عنده خوف، هو في الحرب أو في سبع أسد أو ديب أو أيا كان السبع بيجري وراه واستخبى في حتة ومش قادر يتحرك، واقف كده ثابت مش قادر يتحرك، والسبع واقف باله طويل مستنيه، وصاحبنا واقف، يا عم انت بتقولي ان هو في الوضع ده يصلي؟ والله يصلي. ها يا عم، ده في ناس سمع في البيت دلوقتي الاذان والخطبه ولا في دماغهم يصلي، والراجل ده اللي هو واقف كده وخايف يصلي؟ يصلي. شوف الشرع بيكلمك في ايه، بيكلمك في الصلاه كيف تصلى، وان كنت خائفا من سبع، وان كنت في حاله حرب، حرب قدام العدو والعدو والطيارات وفي ناس واقفه باسلحه وهو مستخبي في حته معينه مش قادر يتحرك منها، ولو طلع هيضرب بالنار، يصلي ازاي؟ هيصلي في الوقت ده، هيصلي في اي وقت، يصلي خايف يصلي، ها يصلي زي ما هو على غير اتجاه القبله. يبقى الايه معمول بها ولا مش معمول بها؟ الايه معمول بها. ها ولله المشرق والمغرب. لو ان انسان غريق ونجا من السفينة فوق أي خشبة كده وحط جسمه، أو قارب أو طوق نجاة ومستني حد يجي يغيسه، أقول له السفينة غرقت وهو في الوضع ده، قال لك يجوز أنه هو يصلي إلى غير القبلة في الوضع ده. الغريق يصلي إلى غير القبلة. الجماعة اللي بيصلوا في السفن يا جماعة، وانت رايح رحلة صيد وأول ما نقف في السفينة، إيه اللي بيحصل؟ أول ما تقف وتصلي تلاقي المركب عملت كده وراحت كده ولفت ودارت، فانت في الركعه الثانيه بتلاقي نفسك في غير اتجاه القبله اللي انت اتجهت اليه. صلاتك ايه؟ صلاتك ان شاء الله صحيحه. طبعا فيها تفصيل، يعني بعضهم قال لك لما تركب القارب او المركب دون تحاول، لو انت هتنزل قبل خروج وقت الصلاه، وده شيء مهم جدا يا جماعه، ركزوا في الكلام ده كويس جدا، ركز في الكلام ده عشان الكلام ده فيه قبول الصلاه وعدم قبول الصلاه. انا ركبت المركب وحنزل من المركب قبل مثلا بعد العصر، وهنزل قبل المغرب، ما تصليش على المركب، طالما انت عارف انت هتنزل قبل المغرب استنى لما تنزل واستقبل القبلة، لان دي فريضة. طب لو خرج وقت الصلاة؟ نقول لك لا، صلي فوق المركب، لان وقت الصلاة اكد اكد اكد سنن الصلاة وشروط الصلاة واركان الصلاة عدم خروج الوقت. حتى لو هتصلي عريان، حتى لو انت هتصلي عريان، اكد سنن الصلاة، اكد فرائض الصلاة، هو ايه؟ ان انت تدرك الوقت. حتى لو هصلي عريان صلي عريان في البيت، بس الوقت ما يخرجش. تخيل قالوا كده والله، صلي عريان في بيتك عريان والوقت ما يخرجش، يعني وقت العصر اخره اذان المغرب، اذان المغرب ما يعديش عليك باي حال من الاحوال الا في بعض الاعذار، ما يعديش عليك. لو انت في البحر ما يعديش عليك، لو انت عريان ما يعديش عليك، لو انت فاقد الطهورين، فاقد الميه وفاقد التراب اللي هتيمم بيه، تصلي بدون طهور وتصلي قبل ما الوقت يخرج. اكد سنن الصلاة، اكد فرائض الصلاة، هو ايه؟ هو الوقت. خدت بالك؟ فانا لو فوق المركب وعارف نفسي هنزل قبل المغرب، لا هستنى لغاية اما انزل بعد كده اصلي واستقبل القبلة. طب عارف نفسي ان اصلي هنزل بعد المغرب، لا اصلي فوق المركب، اعمل ايه بقى؟ قال لك وقف كده، وانت واقف، وانت واقف المركب اتحولت كده، تعال انت كده، جات كده كمان سنة، تعال كده كمان سنة، شوف انت اتجاهك ايه؟ اتجاهك كده، واللمبة دي مثلا والمركب مشيت كده، انا هعمل كده، عملت كده هعمل كده، كل ما تعمل كده انا هعمل كده. على قد ما تقدر تقعد تلف، ما تلف مع القبلة وهي بتلف بيك، انت لف مع القبلة. ما قدرتش صلي على الهيئة اللي انت عليها وصلاتك ان شاء الله مقبولة. خدت بالك؟ ده بالنسبة للسفينة. واحد غريق ومفيش قبلة يصلي تتقبل منه صلاة، انت بتتكلم في ايه؟ عم نتكلم في واحد غريق وهيغرق يصلي، بتفكروا في ايه يا جماعة؟ والله كتير جدا بقف مع هذه المسائل الفقهية. بتفكروا في ايه يا جماعة؟ السلف الصلاة بتفكروا في ايه؟ بيفكروا في الصلاة. عايز لهم تعالوا شوفوا في زماننا تلات تربع الناس ما بيصليش اصلا، ولا عذر لهم، ولا عذر لهم. لما تبص للسلف الصالح النبي بيروي لهم حديث المسيح الدجال، بالله عليك لا تركز في الحديث ده، بالله بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم قال وما مكسه في الارض، هيلبس قد ايه في الارض، هيقعد قد ايه في الارض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كسائر ايامكم. قالوا يا رسول الله، انت بقى انت بتسمع الكلام ده هتفكر في ايه؟ بص انت دلوقتي معايا فكرت في ايه، وشوف هم نفكروا في ايه. قالوا يا رسول الله فاليوم الذي كالسنة ما صلاتنا فيه؟ صلاة يوم سؤال ما حدش يفكر فيه غير الصحابة، حدش يفكر فيه غير الصحابة. احنا اليوم اللي زي السنة ده هنصلي فيه 5 صلوات؟ قال لهم لا، اقدروا له قدرا تصلي فيه، هو يوم واحد بشمس واحدة تصلي فيه صلوات السنة كلها. ها هم بيفكروا في ايه؟ بيفكروا في الصلاة، يوم زي سنة كاملة، تقعد النهار يجي عليك الساعة 1 2 3 4 والشمس طالعة، 1 2 3 4 5 12 1 2 الشمس طالعة، سنة كاملة والشمس طالعة. هنصلي ازاي؟ قال لهم اختاروا له قدرا، ساعة جات 1 تصلي الظهر، ساعة جات 3:30 تصلي العصر، ساعة جات 5:30 تصلي المغرب، ساعة جات 6:07 تصلي العشاء، وهكذا والشمس طالعة تصلي العشاء، والفجر والفجر تصلي والشمس طالعة تصلي الفجر. دي الناس بتفكر في ايه؟ الناس بتفكر ازاي هنصلي، ازاي هنصلي وهو غريق يصلي زي ما هو، زي ما هو كده غريق. هو هيجي له ساعتها الناس اللي عندها ايمان وعندها دين تفكر في الصلاة في احلك الاوقات، في اصعب الاوقات يفكر هصلي ازاي، دي اهم حاجة عنده. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانه، فأينما تولوا فسمى وجه الله. صلي زي ما انت. قال لك الخائف والغريق والمصلوب، مصلوب واحد العدو صلبه تعذيبا، تعذيبا يا ناس، ناس رجل معذب مصلوب، مصلوب كده في ايد العدو، وهو مصلوب بيقول لك يصلي ازاي؟ يصلي على غير القبلة يجوز؟ يجوز، مقبولة منه، مقبولة منه، بغير وضوء، بغير وضوء، بغير تيمم، بغير تيمم، الصلاة هتصليها، انا هتصليها، هتصليها الناس اللي مريضة، المريض اللي في المستشفى هو مش لاقي حد قريبه، ولا ابن ولا أخ ولا أب ولا أم، وهو مريض مش قادر يحول جنبه من اليمين لليسار، مش قادر، وجنبه دون على غير اتجاه القبلة، يصلي على غير اتجاه القبلة مقبولة منه، مش قادر يمسك يحط ايده ويرفعها لان مريض، وحط ايدي على الجدار. طبعا يجوز عندنا نحط ايدنا على الجدار كده وتعمل كده وتعمل كده، ده التيمم، انت كده خلاص طهور. تاني ادي الجدار اهو، يجوز الخشب ده لانه من الارض، وقد قال صلى الله عليه واله وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، قالوا بما في ذلك ما فوق الارض، الجدران والشجر. تمسح الخشب ده وتعمل كده مره واحده، خلاص انت كده طهور. مش قادر تعمل دي، صلي بدون طهور. مش قادر حد يحولني للقبلة، مش قادر اتحول وانا قاعد على الجهاز في المستشفى، صلي على غير القبلة، الى غير القبلة تصلي. خلاص المريض الخائف المصلوب يا اخواني، واحد مصلوب يصلي الى غير القبلة تقبل منه، واحد مربوط والله العظيم، وانا لسه سامع بوداني في ناس في المعتقلات مربوطة في حديد كده طويل من الحيطة، عاملين حديد طويل كده وهو محطوط الكلبشات كده، وبياكل بقاله 5 سنين، ياكل ويشرب وينام ويعمل حمام على هذا الوضع. شفت الذل والعذاب؟ ده يصلي الى غير القبلة، ده مربوط زي المصلوب، يصلي الى غير القبلة ومقبولة منه، وهو حاطط ايده كده يصلي الى غير القبلة. المربوط والعاجز، واحد عجز ان هو يستقبل القبلة. طبعا بعض النساء تيجي لك في الحدائق والاماكن العامة وتقوم قاعدة على الكرسي وتصلي ممكن الى غير القبلة. واحد، القيام من اركان الصلاة، فان لم تأتي المرأة به بطلت الصلاة. ركز في الكلام ده، مهم والله. تقول لك بس خلاص انا قاعدة في حديقة مبارك، هات لي يا ابني كرسي صلي عليه. وبعدين يا حاجة، وبالمناسبة كل حد بيقعد على كرسي وصلاة الفريضة شغالة، ربك أعلم بك. لو أنت قادر تقف، القيام ركن من أركان الصلاة 13، في 13 ركن للصلاة، منهم القيام عند القدرة. فأنا قادر أقوم حضرتك؟ قالوا طب لو مش قادر يقوم إلا على عكاز، يبقى رجلي الاثنين وفي عكاز. قال لك يقوم على رجلي الاثنين والعكاز ولا يجوز له الجلوس. حضرتك تجرب العكاز الاول، قدرت تقف بالعكاز كان بها، ما قدرتش اقعد. ما تقعدش قبل ما تجرب العكاز، ما تقعدش، لان القيام ركين من اركان الصلاة. اقف يا حاجة، اقف، فان الناس شافت جسمك، ده مش عذر اللي انت تتركي ركن من اركان الصلاة، ده مش عذر. الناس هتشوف جسمي وانا بصلي، تشوف ما تشوفش، دي مش قصتنا. احنا قصتنا ان انت لازم تجيبي القيام. استخبي بقى الداري، البسي هدومك الشرعية، ها، تلبسي هدومك كلها، تستني الاولى ان انت تروحي البيت قبل خروج وقت الصلاة وتصلي صلاتك في البيت، مستقبلة القبلة، متوضية، واخدة وضع القيام. الله اكبر. ها، الناس اللي بتصلي في الحدائق والمنتزهات ده مش عجز، هذا ليس عجزا. العاجز اللي هو مش قادر يجيب القبلة، واحد راح بلد وشبه صحراء، مع القبلة منين والدنيا ضباب وغيم، وحنحاول نجيب القبلة على قد ما نقدر، تقريبا هي الاتجاه ده، تصلي الاتجاه ده، صلينا الاتجاه ده، جات ناس بعد ما صلينا انتوا صليتوا كده، ده القبلة كده، ها، ده القبلة كده، زي صليت كده، صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، لأن انت عاجز عن لأن هذا الذي صلى على غير اتجاه القبلة على حالين لا ثالث لهما. الحال الاول اللي انا ذكرته، ان هو مش عارف ومش لاقي حد يساله، الثاني، الحاله الثانيه، ان انت تلاقي واحد واثنين وثلاثه تسالهم عن اتجاه القبله وسالتهم هيقولوا لك، وانت محرج ما تسال، انت مش عايز تسال، انت مكسل ما تسال، فيجي يقول لك انا هجتهد. اجتهد وصلى غلط، صلاتك غير مقبوله، ووجب عليك قضاء هذه الصلاه. ليه؟ لان في ناس تسالها حضرتك، اسال الناس القبله فين، يقول لك انا بتحرج. حرج مين؟ لا احراج، لا حياء في العلم، تجاه القبلة فين؟ تجاه القبلة كده، صلي تجاه القبلة حضرتك، ما فيش وعجزت عنها، أنت لك عذرك عند الله. الانحراف عن القبلة يسيرا مسألة مهمة جدا عند الفقهاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ركز كويس، مسجد اتبنى زي ده واتعمل أساسه أصلا على غير اتجاه القبلة، يعني اتجاه القبلة مثلا هقف أنا المفروض كده، هو معمول زي ما أنتوا شايفين كده، هو معمول كده وأنا المفروض أقف كده، ها؟ هذا لا شيء فيه ولا إشكال فيه، معك من المشرق للمغرب قبلة، يعني حضرتك هقف كده قبلة، هقف كده قبلة، هقف كده قبلة، هقف كده قبلة، هقف كده قبلة، من هنا لهنا قبلة، بس الشرط اللي انت ما تبقاش مدي ظهرك للقبلة، من هنا لهنا وانت وشك كده، كان كده او كان كده قبلة. وده رأي سيدنا عمر ورأي سيدنا عثمان، حتى قال كيف يخطئ الصلاة من كانت قبلته بين المشرق والمغرب، كيف يخطئ الصلاة؟ حتى لو المسجد أو المصلى معمول على قبلة منحرفة يسيرا فهذا لا إشكال فيه عند جموع العلماء، بل قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان. يقولك أنت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقد ذكرت لكم حديث البراء في سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وأخرج البخاري من حديث عمر رضي الله عن عمر، وأنا أتكلم في من جاء متأخرا، أنا أتكلم عن أسباب النزول في القرآن الكريم، آيات كان لها سبب نزول. قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في سلاسل، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يمر عليهن البر والفاجر فلو أمرت نساءك أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن الآية. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، اجتمعوا عليه في الغيرة يعني تكاتلوا عليه كما حدث مع صفية وعائشة، حفصة وعائشة اجتمعوا عليه، لو جي من عند حفصة وهو شارب العسل، لو جي من عند زينب وهو شارب العسل قولي له العسل ده ايه وقع عليه رائحة كريهة، وانت قولي كده وانا هقول كده لغاية ما النبي يترك العسل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم العسل، فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه، وده كيد النساء حتى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة. طبعا عمر بيتكلم لأن حفصة بنته زوجة النبي، مش بيتكلم كده وخلاص، كان عنده كده سيدنا عمر حب شديد جدا للنبي، فكان بيتدخل في شؤون النبي صلى الله عليه وسلم تدخلا شديدا. ليه؟ عايز النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في أحسن حال، في أسعد حال. حتى دخل في حديث مسلم على بنتي حفصة لما قالت له زوجته، هو أول حاجة بيشتغل في شؤون معينة، فقالت له لو فعلت كذا أو فعلت كذا، النبي سيدنا عمر بص لها كده قال وما لك أنت وما لها هنا، أنت مالك أنت ولا أنا بعمله، أنت إيش دخلك أصلا؟ قالت عجبا لك يا ابن الخطاب لا تريد أن أراجعك وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت علي أول ما سمع الكلمة دي من مراته خد عليه الثياب وانطلق على حفصة، قال يا بنيتي إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله إنا لنراجعه، أيوة إحنا بنراجع وبنعيد عليك كلامه وبيقول لنا كلامه وبنرد عليك كلامه ونقعد نتناقش معاه حتى يظل يومه غاضبا. قال تعلمين أني أحذرك غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب النبي لها. عائشة، ويغرك عائشة دي بتعملي زيها، هي دي أعجبها حسنها جمالها يعني، وأعجبها حب النبي لها صلى الله عليه وسلم، فلا يغرنك ذلك. فدخل على أم سلمة وهي قريبة لي من بني عدي يعني، فقال لها ذلك، فقالت له: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى أردت أن تدخل بين النبي وأزواجه؟ قال: فكسرتني عن بعض ما أجد. قال لي أهدأ، هدي بقى، أول ما سمع الكلمتين دول من أم سلمة وهي قريبته أصلا هدي ورجع. فجاءه جائن فجعل يصرخ، قال: ماذا حدث؟ جاء الغساني، راجل كانوا خايفين منه يهجم على الكعبة، جاء الغساني قال: أكثر من ذلك، طلق النبي أزواجه. قال: تبا لحفصة وعائشة. فدخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال عمر: الله أكبر، الله أكبر، ما طلقهمش لكن اعتزلهم شهر. هو ده الاجتماع، اجتمع أزواج النبي عليه في الغيرة عليه. حديث تاني، حديث سيدنا، حديث سيدة عائشة كانت بتزعق وتتخانق مع السيدة زينب بنت جحش، قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخانقوا مع بعض: عالية أصواتهن، فمر أبو بكر وهو يذهب إلى الصلاة فسمع أصواتهن، فقال: يا رسول الله، أخرج إلى الصلاة واحس في أفواههن التراب. قالت: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن أبا بكر سيأتي ويقول ما شاء الله أن يقول. قال: فرجع أبو بكر فضربني وأوجعني وقال ما شاء الله أن يقول، وقال: أنت تفعلين هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجتمع أزواج النبي في الغيرة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت لهن، من اللي بيقول بقى؟ عمر. فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات تائبات قانتات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. فنزلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وافقت ربي في ثلاث، أنا تكلمت في خطبة كاملة وهي مسجلة، في خطبة اسمها موافقات عمر، وذكرت هذا الحديث وشرحت هذا الحديث، وأنا من أجل أن بعض إخواني في المسجد لم يسمعوا هذا الكلام سأكرره على سبيل الاختصار. عمر رضي الله عنه لم يوافق ربه في هذه الثلاثة فقط، إنما وافق ربه في آيات كثيرة أخرى. ففي آيات الأسرى وافق ربه، فقال رضي الله عنه: اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بعمر وبأبي بكر، فقال: ما ترون في أسارى بدر؟ أسارى بدر كانوا 70 رجل تقريبا، تقريبا أصلوا 70. فقال: ما ترى يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، هم أبناء العم والعشيرة، أرى أن تأخذ الفدية نستعين بها، عسى الله عز وجل أن يهدي قلوبهم للإسلام، ما تقتلهمش، ناخد الفدية وترجعهم لأهليهم، فيما بعد ممكن ربنا يهديهم للإسلام. على فكرة قد كان هذا الكلام، قد كان هذا الكلام، بعضهم اهتدى للإسلام زي أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب كانش في بدر زي بعض الصحابة يعني، مثل أبي سفيان. قال: وما تقول يا ابن الخطاب؟ فقال: لا أرى الذي رأى أبو بكر يا رسول الله، أرى أن تسلم عقيل لعلي فيضرب عنقه، وفلان لأبي بكر فيضرب عنقه قريب أبي بكر، وفلان لعمر فأضرب عنقه، فهؤلاء صناديد قريش، كفار قريش وصناديدها، أنا أرى الناس دي كلها تتدبح. فهوي رسول الله، فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر. النبي استريح لكلام ابو بكر ما استريحش لكلام عمر. فجاء من اليوم الثاني فرأى النبي وابو بكر يبكيان، فقال ما يبكيانكم؟ لو ابكياني معكم لوجدت بكاء بكيت، والا تبكيت لبكائكما. انا ابكي حتى لو ما فيش بكاء هبكي عشان انتوا بتبكوا. فقال ابكي على الذي عرض علينا عليهم الله عز وجل العذاب ادنى هذه الشجره. قال الله عز وجل وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، ها؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ربنا نزل ايات موافقه لقول سيدنا عمر، يسخن يعني ايه؟ يذبح، يقطع الرؤوس في الارض. فوافقت هذه الايه قول عمر. ولما قام ليصلي على عبد الله بن ابي بن سلول، جاء ابن عبد الله وقال له تعالى صلي على ابي. فسيدنا فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قايم وراح يصلي على، تعرفين مين عبد الله بن ابي بن سلول ده؟ راس النفاق، معروف عند الصحابه كلهم وعند النبي. وقد كان الله عز وجل انزل استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فسيدنا عمر اول ما شاف النبي قايم وسمع كلام عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول، راح واخد مسك كده في الجلابيه بتاعته من ورا كده وشد النبي كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يفلت القميص كده يقول له دعني دعني يا عمر دعني يا عمر. فقال الم تنهى عن ذلك؟ انت مش النبي، مش ربنا نهاك ان انت تصلي عنهم عليهم؟ مش ربنا قال لك استغفر لهم او لا تستغفر لهم؟ قال ان الله عز وجل خيرني في 70 وسازيد فوق 70، استغفر لهم. هو قال لي انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وانا هزيد فوق 70. ده اللي اتهم السيدة عائشة بالزنا، ها؟ والذي تولى كبره منهم، ده اللي اخذ نص الجيش في احد أو تلت الجيش في واحد، تلت الجيش خده ورجع بيه، ها؟ ده اللي كان بيقول على النبي كلام كثير جدا جدا. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل في حديث جابر أخرجه من قبره بعدما دفن وألبسه قميصه وتفل فيه من ريقه وصلى عليه. هل ذاك نافعه؟ سؤال بقى، معلش هسيب الخطبة كلها وهقف مع النقطة دي. هل ذاك نافعه؟ هينفعوا ان النبي تفل فيه من ريقه، من ريق النبي؟ هينفعوا ان النبي لبسه القميص بتاعه؟ هينفعوا النبي صلى عليه بنفسه؟ هل هذا نافعه؟ ليس هذا نافعه. ردا على كل احد يقول ان فلان اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه وبتقولوا عليه اتدفن في البقيع. ايه يعني دفن في البقيع؟ ما المنافقين كلهم مدفونين في البقيع على رأسهم هذا الذي رأس النفاق، ها؟ رأس النفاق نفسه دفن في البقيع اهو. هل ذاك مش الدفن بس، مش الدفن بس، ده النبي صلى عليه وتفل فيه من ريقه وألبسه قميصه، دفن في قميص النبي، هل ذاك نافعه؟ أجمع العلماء أن ذاك ليس نافعه. قال تعالى بعدما صلى عليه نزل الكلام موافق لقول عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربنا اللي قاله مش أنا، ذاك ليس نافعه حتى لو النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا نزل آيات دي موافقات لقول عمر. لما نزلت آيات سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وجعلنا نسله من سلالة من طين، آخر الآيات قال عمر بن الخطاب فتبارك الله رب العالمين، فأنزل الله عز وجل، ما كانتش نزل، فأنزل الله فتبارك الله رب العالمين. لما تكلم سيدنا عمر في إن هو كان بيختان نفسه بالليل مع زوجته ونفسه جامع زوجته في رمضان ومش قادر، لأن ممنوع في رمضان بالليل تجامع زوجتك، لو نمت وقمت من النوم ممنوع تجامعها حتى بالليل، فأنزل الله عز وجل على قول عمر وعلى لسان عمر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ها؟ دي آيات نزلت موافقة لقول عمر. آيات بقى كتيرة جدا، العلماء عدوا تقريبا 17 أو 21 آية نزلت موافقة لقول عمر. فليس كما قال عمر هذا تواضعا منه وافقت ربي في ثلاث، لا ده أكتر من ثلاث بكثير،